Halaman 591, sebelah kanan, baris kedua, surah ke-86, At-Tariq, termasuk surah Makkiyah, 17 ayat. Bismillahirrahmanirrahim. 1. Was-samai wat-tariq. 2. وَمَا أَدْرَاكَ مَا الطَّارِقُ 3 النَّجْمُ الثَّاقِبُ 4 إِن كُلُّ نَفْسٍ لَّمَّا عَلَيْهَا حَافِظٌ 5 فَلْيَنظُرِ الْإِنسَانُ مِمَّ خُلِقَ 6 خلق من ماء دافق 7 يخرج من بين الصلب والترائب 8 إنه على رجعه لقادر 9 يوم تبلى السرائر 10 فَمَا لَهُ مِنْ قُوَّةٍ وَلَا نَاصِرٍ 11 وَالسَّمَاءِ ذَاتِ الرَّجْعِ 12 وَالْأَرْضِ ذَاتِ الصَّدْعِ 13 إِنَّهُ لَقَوْلٌ فَصْلٌ 14 وَمَا هُوَ بِالْهَزْلِ 15 إنهم يكيدون كيدا 16 وأكيد كيدا 17 فمهل الكافرين أمهلهم رويدا. Baris ke-10, surah ke-87, Al-A'la, termasuk surah Makkiyah, 19 ayat. Bismillahirrahmanirrahim. 1. Subbihisma rabbikal a'la. 2. Alladhi khalaqa fasawwa. 3. Walladhi qaddara fahada. 4. Walladhi akhrajal mar'a. 5. فَجَعَلَهُ غُثَاءً أَحْوَى 6 سَنُقْرِئُكَ فَلَا تَنْسَى 7 إِلَّا مَا شَاءَ اللَّهُ إِنَّهُ يَعْلَمُ الْجَهْرَ وَمَا يَخْفَى 8 وَنُيَسِّرُكَ لِلْيُسْرَى 9 فَذَكِّرْ إِن نَفَعَتِ الذِّكْرَى 10 سَيَذَّكَّرُ مَنْ يَخْشَى 11 وَيَتَجَنَّبُهَا الْأَشْقَى 12 الَّذِي يَصْلَى النَّارَ الْكُبْرَى 13 ثُمَّ لَا يَمُوتُ فِيهَا وَلَا يَحْيَى 14 قَدْ أَفْلَحَ مَنْ تَزَكَّى 15 وَذَكَرَ اسْمَ رَبِّهِ فَصَلَّى